القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أحد أصحاب الأنامل الذهبية المتميزين المبدعين، ضيفتنا الليلة أصدقائنا. فتحنا معها بابا في حلقة سابقة، وندخل من هذا الباب مرة أخرى لنستعيد المتعة والرقي والجمال مع الفنانة الدكتورة سامية عبد المنصف. أهلا وسهلا بك مجددا دكتورة سامية. أهلا وسهلا بحضرتك والمسعين من الكرام. عشنا معك في حلقة سابقة مع رحلة إبداعك. الليلة نريد أن نعيش مع أعمالك، تريدين أن تقدميها وتبثيها من خلال هذه الأعمال. كيف تتولد لك الفكرة؟ كيف تقولين هذه الفكرة سأنفذها بهذا الشكل أو ذاك، وخاصة وأنت تتعاملين مع مادة خام صعبة جدا وصلبة جدا، مع الجرانيت، مع الرخام، مع المواد أو الأحجار الصلبة بشكل عام؟ نبدأ الرحلة من الجرانيت. والله احنا دايما الفنانين لو بيشتغلوا بشكل خاص فهم ليهم رسالة بيقدموها من خلال أعمالهم الخاصة في استوديو الخاص بتاعي، لكن لو أنا دخل مشروع قومي أو سمبوزيوم دولي هم حاطين تايتل أو عنوان أو تيمة أو فكرة عايزين نشتغلوا عليها. فأنا أعمالي الميدانية اللي اللهم لك الحمد أنا عندي أكتر من 20 ميدان أعمال ميدانية في أكتر من دولة أوروبية وعربية وأمريكا وأمريكا اللاتينية واليابان أيضا. بسم الله ما شاء الله، أتمنى ذلك في القاهرة. فالفكرة إن هم بيبقوا حاطين تايتل إحنا عايزين تمثال بيقول كذا أو بيوصل رسالة كذا، فإحنا بنشتغل على المعايشة والسلام. فبعمل تمثال عن المعايشة والسلام. جميل، هو المعنى العام، لكن تمام. فكرة أن تجسديه في عمل تمام. نحتي هي دي الفكرة. دي الفكرة بقى. أنا مثلا لما بشتغل شغلي الخاص اللي هو في مرسمي بشكل خاص، أنا بحط أفكار، ودي طبعا بترجع جدا إلى المزاج الفني. أنا لو متضايقة، يعني أنا آخر سمبوزيوم عملته من أسبوعين فاتوا كنت في السويد في متحف الفن الحديث بستوكولم. كان عنوان السمبوزيوم هو بيتكلم عن معاناة المرأة خلال 100 سنة فاتت. خبر أبيض. فكل الفنانين أو الكتاب أو الصحفيين المشاركين في السمبوزيوم هما نساء سيدات وعلى كل الأعمار. فأنا عملت سيدة أنا عاملة كده مكشرة وحزينة وحط إيديها على خدها وسمينة. أنا جايبة من عندي، أنا مش هروح أجيب الست الرشيقة الجميلة، أنا جايبة الست من الواقع. بتاعتي، أنا جايبة المعاناة اللي السيدة المصرية بتعيش فيها، من العمل إلى الأطفال إلى التربية إلى الشارع، إحنا معاناة طول الوقت. فهي خلاص تعبت بقى، فقعدت وحطت إيدها على خدها، خلاص ادوني فترة راحة، ادوني فترة بتاعتي مساحتي. فدي كانت آخر مثلا أعمالي. الست في مصر شر ومعنى الجمال ود وعشرة وصلاة وأمان جوه البيوت. الست في مصر دنيا صاحبة حلم وكيان، هي البيت والحنان بركة أيام زمان مهما الأيام تفوت. الصبح مش عارف لأنها صادقة جدا، فلا بد أن تنال الإعجاب وتتميز وسط أعمال أخرى كثيرة. تمام. لأن المرفه لما يجي يتحدث عن المعاناة طبعا بيختلف عن اللي وسط المعاناة الحقيقية. أيوة، يعني مثلا مش هتجيبي واحدة سويدية مثلا، بما أن احنا كنا في السويد بالضبط، فيعني من الدول اللي فيها السعادة بشكل كبير جدا، بيشتغلوا 4-5 ساعات علشان درجة الحرارة والجو، وإحنا عايشين في سالب 20 طول الوقت. يعني السيدة هناك ما بتصحاش الصبح الساعة 6 صباحا عشان تفطر أولادها وتشيلهم على كتفها وتنزل تركب مواصلات، ومواصلات كمان مش موجودة وزحمة، وبعد كده ترجع متأخرة وتلحق تعمل أكل وخلصت شغلها وبيتها. هناك لا، السيدة مش شايفة ان هي عندها معاناة بصراحة. يعني إذن الصدق هو العامل الأساسي لتميز العمل الإبداعي. تمام. الخاص بالفنانة سامية عبد المنصف. تمام. نعود لنقطة أخرى، أنت خرجتي من منبع الفن وخاصة فن النحت على الجرانيت من مصر. كيف يكون استقبال العالم لك وأنت تأتين من الحضارة المصرية المتميزة بهذا النحت؟ والله أنا فخورة طبعا أن أنا بمثل بلدي في أي ملتقى دولي وأي مهرجان دولي خارج أرض المحروسة، وبقى فخورة جدا أن كل الناس عندها الصدمة. هم دايما عندهم العرب، احنا لسه يعني اول صدمة خدتها وانا مثلا في الارجنتين بيسألوني اسئلة في كلية الحقوق، فبيقولي هو انتوا ليكم حق الانتخاب؟ هو انتوا لسه بتركبوا الجمل؟ هو انتوا لسه حاطين البرقع؟ لا يا جماعة، احنا مش كده. مصر بلد متطورة ومصر بلد متقدمة وعندنا حضارة، لكن انتوا ما تربطوش مصر دلوقتي اللي هي بتاعت 7000 سنة فاتت، لا احنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا. إذن الصورة الذهنية مختلفة. فلما بيشوفوا الصورة الحقيقية قدامهم، بنت غير متزوجة صغيرة في السن واقفة بتشتغل زي أي حد بروفيشنال، طبعا دي ومتميزة الحمد لله، يعني وكان فضل الله عليك عظيمة. فتوفيق بتاع ربنا إن الواحد ينقل صورة مصرية مشرفة عن المرأة المصرية، وأقول لهم ده أنا أقل نموذج في بلدنا، يعني ده في مني كتير وفي من ده كتير جدا في مصر شاطرين، بس لسه ما جت لهمش الفرصة. يعني إن الواحد فعلا ينقل صورة مشرفة لبلدنا ولحضارتنا والناسنا الطيبين، وكمان أكاديمياتنا، إحنا عندنا أكاديميا نحاتين كتير جدا شاطرين، فعايزين نقول للعالم لا إحنا هنا موجودين، مش أنتوا بس اللي موجودين على الخريطة، أنتوا بس اللي مش شايفين. صحيح. هم عندهم إعلام وميديا، إحنا زي سمعنا عن بيكاسو ومونديريان وفان جوخ اللي هو من القرن الـ18، هم عندهم اللي بيقولوا، فخلونا ندرس تاريخهم الفني. يعني تاريخ الفن ده أو تاريخ الفن المعاصر أو تاريخ الفن، يعني هم توقفوا معنا عند الفن القديم بس. طب احنا بقى لما يجي نحات معاصر دلوقتي ليه ده مش بيتدرس بره؟ لا احنا عايزين نتحط على الخريطه. وبالفعل سيمبوزيوم اسوان حط النحاتين المصريين على خريطه النحت الدوليه على مستوى العالم من اكتر من 20 سنه فاتت. فاحنا موجودين، ولكن موجودين بالناس اللي عايزه تروح وباجتهادات شخصيه طبعا. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قول ايه؟ قول لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله. سامية عبد المنصف قالت لي إن عملها حاليا في النحت والأحجار الصلبة والجرانيت قدم لها اكتشافا جديدا أو إعادة اكتشاف للحضارة المصرية القديمة، وكانت تقف متعجبة أمام هذه التماثيل الرائعة وأمام التوابيت، تقف مندهشة كيف كانوا ينحتون هذه التوابيت الصعبة جدا في النحت من الجرانيت. يعني تجربتك دي تحكي لنا عنها. أنا أول مرة كنت أدخل السرابيوم وأنا تقريبا عندي 10 11 سنه وانا في 5 ابتدائي في سقاره، وبعد كده طبعا اتقفلت للبعثات والاكتشافات العلميه والاثريه، ولسه داخلاها تاني من سنه فاتت وقت ما كنت موجوده في القاهره. وانا صغيره انا واقفه مبهوره، طب مش فاهمه اي حاجه، انا طفله يعني. بس المره دي بقى لما دخلتها انا قعدت سيبوني هنقفل. طب الحارس انت ممكن تقولوا لان السرابيوم انت بتكلمي في 2 كيلو تحت الارض، وواصل السرابيوم واصل ما بين سقاره مترهينة دهشور مسقط راسي وليا الشرف. فادخل قدام التوابيت دي واشوف ازاي ده اتقطع وازاي ده اتحفر عليه وازاي ده اتلمع، بما ان انا بقت متخصصه في ده فعارفه ده بيتعمل ازاي النهارده الليزر اللي كانوا. طب ده اتعمل ازاي من 5000 سنه او من عصر الاسرات الاولى؟ طب ده اتعمل ازاي؟ فاقعد افكر بدماغهم، طب هو فكر في ده ازاي؟ طب وصله ازاي؟ طب هل كان في ليزر؟ لغايه النهارده في اكتشافات مصريه بتتم الباحثين والعلماء لم يتوصلوا ليها، ده اتعمل ازاي او ده اتنحت ازاي او دخل ازاي التوابيت الضخمة دي؟ هي دي التوابيت اللي كانوا بيحطوا فيها العجول. طب ازاي دخل جوه اصلا المقابر دي وازاي اتحفرت بالسنتي والملي وتتحط جوه ده؟ الغير متخصص مش هتاكل دماغه يعني، زي يعني شايف المشهد الجمالي فقط قدام، لكن المتخصص بقى دماغه هتخبط فوق في السقف لانه مش عارف عمل ده ازاي، المصري القديم وصل ده ازاي. ده بقى حفزني ان انا اكتر، انا عايزه اكتشف اكتر وعايزه اشتغل اكتر عشان اوصل لده اكتر. طب ازاي التابوت ده مفتوح والتابوت ده مقفول؟ طب ازاي الغطا ده اتحرك؟ حركه ازاي؟ قطعه ازاي شارب كانه فعلا مقطوع بالليزر؟ وعشان كده لا اشك ان كان في فكره الليزر دي عند المصري القديم، يعني وسيله صقل الجرانيت بعد الخط والتقطيع والحفر بشكل معجزه بالنسبه، وكانه كمبيوتر، كانه حافر على الريبو اللي هو مكنه اللي بتشتغل بالكمبيوتر، كانه عامل ده او حافر باشعه الليزر. ما هو اكيد كان في ليزر في عند المصري القديم عشان يوصل لاخرى نحن لم نعلمها حتى الان. ده حقيقي ثقلني جدا، هي خامة فعلا بتعبر عن القوة والصلابة، عارفة لما يبقى حد عنده شموخ. أنا واخدة ده من حضارتي أيضا. لهذا التحدي اللي انت شفتيه في الأعمال المصرية القديمة خلق عندك انت كمان تحدي آخر. صحيح. في استحداث بقى، يعني احنا خدنا الحضارة الكبيرة دي وجبنا ان احنا ما نقفش عندها، بالعكس احنا نطورها ونحدث الجديد اللي احنا نقدر نقدمه دلوقتي. ايه اللي اضافته دكتورة سامية عبد المنصف في تحديث ما تعمل به من فن سواء في الخامات والادوات او في المنتج النهائي؟ والله انا اقدر اتكلم عن رسالة الدكتوراه بتاعتي مؤخرا. انا درست اللغة اليابانية وقت اقامتي في اليابان، وكمان تعلمت فن الخطوط اليابانية اللي هم بيقولوا عليه كالوغرافي او فن الخط، فن الكتابة. انا كنت بدأت دراساتي من الخط العربي، وعندي طبعا مجموعة اعمال كتير سواء ريليف او ثلاثية الابعاد، يعني نقدر نلفها حواليها يعني. منحوتة تمام او تشكيل للحروف العربية، وعندي طبعا الانترنس او مدخل الاكاديمية المصرية في روما كله معمول انستليشن من الحروف العربية، ودي بتدي طبعا انطباع مختلف تماما للزائر في روما. ويقال هذا عمل الفنانة المصرية سامية ولي الشرف في الأكاديمية المصرية، لها خطوة كبيرة جدا ومهمة جدا في حياتي التابعة لوزارة الثقافة المصرية. يعني تحية مني لكل الناس العاملين في الأكاديمية المصرية في روما وسفارتنا في روما طبعا. ففكرة ان انا حتى المبنى بتاع الأكاديمية مكتوب عليه الجوريفي وفي الانترست معمول عربي، فأنا مبسوطة من ده لأنه الدولة دي بتتكلم اللغة العربية، فأنا مترجمة ده وفي نفس الوقت المبنى ذات نفسه مكتوب عليه باللغة الهيليوغرافية، يعني حضارتنا الممتدة من القديم إلى الحديث. نعم. بعدين بعد ما تعلمت طبعا أنا بشتغل اللغة العربية أو الخطوط العربية أو الحروف العربية، فأنا قلت طب ما أنا أعمل ده ياباني، أنا تعلمت حاجة جديدة فعايزة أترجم ده، فهل أنا فعلا هقدر أترجم ده؟ وهل ده هيكون لي تأثير على تاريخ الفن المعاصر حاليا؟ وهل أنا هقدر أنجح في إن أنا أخلي الكتابة اليابانية اللي هي طبعا متاخدة اللغة المسمارية القديمة والتي يقال إنها صعبة، لغة صعبة على أصحابها وعلى أهلها وعلى شعوبها، هي فعلا لغة صعبة، إزاي ده أخلي ده ثلاثي الابعاد. ده اللي انا قدرت انجح فيه. فطبعا لما الناس بتشوف تحدي كبير، تحدي كبير، لان اليابانيين لما بيشوفوا ده هم فاهمين ده ايه، لان هو عارف ان دي لغته. زي ما احنا بالظبط ما بنشوف الخط الكوفي الله او الخط الثلث، ده جميل قوي. انا ممكن ما اقدرش افك الشفرات رمز الكتابه طبعا في القران، ده واضح جدا. فاقدر اقرا ده بسهوله لان انا اعلم اللغه العربيه. لكن لما بيجي حد ايطالي او الماني يجي يشوف الخط العربي ده، الله جميل قوي، هو مش فاهم معنى الجمله او معنى الايه او معنى الكتابه، ولكن ومتذوق له. نفس الكلام انا لما عرضت الياباني هنا في مصر او في اي دوله انا سافرت فيها او اي مشاركات انا شاركت فيها، هم بيترجموا ده تشكيليا، التذوق التشكيلي او التذوق البصري. فهو شايف ان دي منحوته ثلاثيه الابعاد او عمل نحتي، هو مش عارف ده معناه ايه، او ده الف باء تاء ثاء، او دي كلمه الحريه او السلام او الحب، هو مش عارف معناها. فقط الياباني هو الذي يعلم معناها، ولكن هو يعني شايف الجانب الجمالي فيها بالظبط، فقايل دي فيها كتله جميله، دي فيها فراغ جميل، ده في تناسب في الخطوط، في تناسب في الزوايا للعمل الفني، هيقدر يترجمها بصريا وتشكيليا وليس المعنى. نعم. يعني كما نقول انه الموسيقى لغه عالميه، كذلك الفن التشكيلي، الفن عموما، الفن عموما، نعم نعم، لغه عالميه. نعم. يستطيع الانسان انه يتذوقها رغم انه لا يفهم دقائقها. تمام. زي فن البالي مثلا، البالي هم الباليرينا واقفه بترقص وبتأدي حركات، هي ليها معنى، قد يكون انا مش فهماها لو هي مش تحت سياق درامي او مسرحي. ده مثلا كسرت البندق، هو في حكايه انا مش شرط ان انا افهمها، لكن انا متذوق حركتها، انسيابيتها، حوار الباليرينا بالاخرين والبطل اللي معاها، احنا بنتذوق ده. نعم. التذوق، التذوق. نعم. الفني والبصري، وهو الذي يجعل للفن عموميته وشموليته وعالميته. تمام. وعالميته. وانت يعني وصلتي الحمد لله الى قدر كبير من هذه العالميه، لك مشاركات دولية عديدة. نعم. نتحدث عنها قليلا. مشاركاتي العالمية أنا الحمد لله يعني أقدر أقول من المحيط للخليج، لأن أنا بس أحب أسمي الوطن العربي من المحيط للخليج. فأنا شاركت في الدول العربية من المحيط للخليج، كل الدول العربية تقريبا، ولي أعمال في المتاحف العربية، في مثلا البحرين، سلطنة عمان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، كل الدول العربية تقريبا. وطبعا أوروبا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، الاتحاد الأوروبي، بعض الدول، الصين، هونغ كونغ، اليابان، طبعا اكتر من مشاركات، امريكا يعني الشماليه والجنوبيه، امريكا، نعم، في فلوريدا، في امريكا كمان عرضت حاجات. فكل المشاركات دي اثقلتني بشكل فعلا كبير قوي. المشاركات واثرت دي على حياتك الفنيه، عملت فيها طفره. طبعا الطفره دي، لان انا لما بشارك في اي مهرجان او اي ورشه انا بشوف الالماني بيشتغل ازاي، الياباني بيشتغل ازاي، فانا واقفه بتعلم منه هو عمل دي سواء تكنيك او تفكير او كونسبت، المفهوم الفني اللي هو بيلعب عليه. فبتعلم بتعلم بتعلم فعلا، بتحس ان انت بترتقي، بترتقي فكريا وروحيا وفلسفيا لما بتشوفي احتكاكك بالاخر. المشاركات دي طبعا انا فخورة ان انا اكون فنانة عربية، ودايما يقولوا لي اصحابي واصدقائي من الوطن العربي ايا كانت جنسيتهم ايه، يقولوا لي انت ما بتمثليش الفتاة المصرية، انت بتمثلينا كعرب، فتاة عربية، انت خرجتي رحتي المانيا، رحتي سويسرا، رحتي السويد، رحتي اي دولة، انت بتمثلي فعلا العرب هنا. ودايما على فكرة اشقائنا العرب بيحبونا جدا كمصريين، ودايما يقولوا احنا بنمثل مصدر فخر لاي عربي. صحيح. حقيقي. صحيح. بس فكرة العالمية اللي انا عايزة اقول عليها، هو انا مش معنى ان انا رحت اليابان او السويد ورحت شاركت هناك فانا وصلت العالمية. العالمية دي مفهوم كبير وواسع. نعم اصدقائي المصريين من الدول العربية بيقولوا لي انت وصلت العالمية، او يكتبوا النحاتة المصرية العالمية. انا مش عالمية ولا حاجة، انا لسه بدري في بداية المشوار يعني. لكن لك مشاركات دولية. ليه طبعا مشاركات دولية، ولكن العالمية ده مفهوم كبير وبحر واسع. انا اخجل من نفسي ان انا اقول عالمية، يعني بالمثابرة والجهد باذن الله ان شاء الله تصلين الى هذه العالمية. يعني الحقيقة أنه أنا شايفة قدامي نموذج مشرف، أتمنى أن يراها المستمع بعيوني. يعني نشاط، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، وحيوية وتدفق في الحياة، وإحساس بأهمية الحياة وأهمية الرسالة الفنية، وكيف تكون الرسالة الفنية وسيلة للارتقاء بالروح والنفس، وكيف تمثل لنا قيمة الاجتهاد ويمثل لنا الطموح جزء أساسي من شخصيتنا. يعني الفنانة دكتورة سامية عبد المنصف كانت بتقول بنقول إنها لغاية فترة الثانوي ما كانتش بتخرج من حيز القرية والمدرسة أيوة. لكن ده ما منعهاش إنها لما يبقى عندها الوسيلة ويبقى عندها الظروف المتاحة وأسرتها طبعا بتدعمها في هذا إنها تنطلق وتبدع وبتدي أروع مثال للإنسان اللي يبقى حاطط قدامه هدف ويذلل كل العقبات عشان حتى لو كان للجرانيت عشان يصل لهذا الهدف الرائع ويصل إلى هذه المكانة يعني اللي ربما هي تواضعا منها بتقول مش عالمية لكن حتى لو كانت مشاركات دولية فهي مصدر فخر لك ولنا. الفنانة سامية عبد المنصف الحوار معك ممتع جدا جدا جدا وأنت كما قلت وأكرر مثال رائع ليس فقط للفنانة المتميزة لكن الإنسانة أيضا التي تسعى نحو الأجمل والأرقى والأفضل. رحلتك مع الفن لا يمكن أن تضيع سدى بأعمالك وبإبداعك وبإصرارك على الوصول لأهدافك. كل الشكر والتحية لضيفتنا المتميزة الفنانة الدكتورة سامية عبد المنصف. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان بيومي.